أولئك في جنات مكرمون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى مصير الناس إلى مؤمن وكافر، إلى من في يوم القيامة، إلى من يؤتى كتابه بيمينه فيكون من أهل الجنة، ومن يؤتى كتابه بشماله، وكيف يكون هؤلاء وهؤلاء. قال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذا طبيعة الإنسان، خلق على هذا النحو، هلوع يعني أنه عجول لا يثبت عند النعمة، بل تبطره وتطغيه وتدفعه إلى أن يمنعها ويمسكها، فهو منوع. وفي الحال البأس والمصيبة فهو جزوع، إذا مسه الشر ومسه أدنى مس جزوع، والجزع هو عدم الصبر والانهيار. وإن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم قال جل وعلا: إلا المصلين. هذا الذي يخرج عن هذه الطبيعة، طبيعة الإنسان المجبول على هذا الأمر، الذي يخرج عن هذا إنما يخرج بهذا العمل الكسبي، بهذا العمل الكسبي بالإيمان والعمل الصالح. إلا المصلين، أهل الصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون. قول الله على صلاتهم دائمون، الديمومة في أنهم يعني مستديمون في هذا، فإن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة على عباده إلى الموت، فرض يومي، إن الصلاة كانت لنا كتابا موقوتا، خمس صلوات في اليوم والليلة فرضها الله تبارك وتعالى يعني على أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يجب أن يصلي إلى أن يموت، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالديمومة الاستمرار على هذا. والمعنى الثاني على صلاتهم دائمون، يعني أنهم على صلاتهم دائمون فيها، لا يقطعونها بأنهم ينصرفون عنها بالالتفات ونحو ذلك. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالذين هم في صلاتهم خاشعون يعني الخشوع هو سكون وعدم الالتفات والحركة في الصلاة، وإنما كما قال النبي أسكنوا في الصلاة، والسكون فيها سكون قلب وسكون جوارح إلى الصلاة. فالذين هم في صلاتهم دائمون يعني إذا صلوا فهم مستديمون للصلاة حتى ينهونها، فهم في صلاتهم كما قال تبارك وتعالى خاشعون. الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال في أموالهم، وإن كان الله تبارك وتعالى هو رازقهم إياها سبحانه وتعالى فهي مال الله تبارك وتعالى، ولكن ملكهم الله. في أموالهم حق معلوم، حق واجب حقه الله تبارك وتعالى، ومعلوم لأن الله تبارك وتعالى يعني فرض يعني حق الزكاة، وجاءت مقاديره، جاءت في السنة عين النبي صلوات الله وسلامه عليه مقادير الزكاة التي هي حق الله تبارك وتعالى، فقال مثلا في الرقة ربع العشر، وقال في كل 40 شاة شاة، وقال في كل 5 ذود شاة، وقال فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي يعني بالثانية نصف العشر. فبين يعني نصاب الزكاة، وبين الحق الذي لله، الذي يجب أن يعطى لله تبارك وتعالى من الزكاة. وقد قال تبارك وتعالى في حقه وآتوا عن الزرع، قال وآتوا حقه يوم حصاده. ففي أموالهم، أموالهم الأموال التي فرض الله تبارك وتعالى فيها الزكاة، الزرع والثمار والذهب والفضة اللي هم النقدين، وكذلك في الأنعام حق معلوم. وقال جل وعلا للسائل والمحروم، عماد الزكاة إنما هي للسائل، لمن يسأل، والمحروم، والمحروم من المال، فإن الله تبارك وتعالى جعل يعني له هذا الحق في مال الغني، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما أرسل معاذ إلى اليمن فقال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فالزكاة إنما هي تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، والله وصف أهل الإيمان بأنهم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، هذا من صفات يعني أهل الإيمان الذين يخرجون عن هذه الصفة الذميمة في الإنسان، وهو Thank you. Thank you. Thank you. إذا مسه الخير منوع وإذا مسه الشر إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون خبر الله تبارك وتعالى بيوم الدين لأن هذا من الغيب، وقد أخبر الله تبارك وتعالى فيه أنه جعل يوما للعباد ليحاسب فيه بين يديه سبحانه وتعالى وليأخذ كل الجزاء. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. هذا يوم القيامة، يصدر الناس خروجهم من قبورهم إلى هذا إلى الموقف. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله، ليري الله تبارك وتعالى كل إنسان عمله ويأخذ جزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهم يصدقون بيوم الدين، يوم الجزاء، يوم الدين يوم الجزاء الذي يجازى كل إنسان على عمله. لا بد أن يأخذ كل إنسان يعني ثمرة عمله ونتيجة عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، من صفتهم أنهم من عذاب ربهم مشفقون وهم في الدنيا، فهم في الدنيا هنا ولكنهم من عذاب الله مشفقون يعني خائفون أشد الخوف. والإشفاق هو وصول غاية الخوف، حافة يعني الهلاك بالخوف، فواصلون إلى حد نهاية الخوف إشفاقا يعني على أنفسهم وخوفا من أن يكونوا هم من أهل النار. وهذه حال المؤمن أنه دائما خائف من عذاب الله تبارك وتعالى فهو متقي إلى أن يموت، ولا يطمئن المؤمن ويصل حد الاطمئنان إلا أن يعني يضع قدمه في الجنة، وأما قبل هذا فهو دائما في خوف. أما في الدنيا حتى يموت، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قالت يعني أم العلاء امرأة من الأنصار، قالت عندما توفي عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، قالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ فقال سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم؟ فقال لها النبي والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، لا أزكي بعده أحدا أبدا. ولذلك كان يعني الصحابة ومن دونهم يبكون خوفا وفرقا من يعني من عذاب الله تبارك وتعالى، وأخبارهم في هذا يعني أخبار عظيمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإن عذاب الله تبارك وتعالى شديد. وهنا أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم مشفقون من عذاب الله، قال إن عذاب ربهم غير مأمون، عذاب ربهم غير مأمون. فقد يأتي يعني يأتي بغير احتساب الله، فإن أولا يعني نهاية العبد ما هي معلومة، هل يموت على الإسلام أو يموت على غير الإسلام، وكذلك قد يفعل ذنب وهو لا يقدر يعني عقوبته، فيكون له عقوبة عند الله تبارك وتعالى، وقد يبلغ به يعني سخط الله وغضبه وهو لا يدري. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ومعنى لا يلقي لها بالا، قيل لا يلقي لها بالا يعني قال لا يظن أنها تبلغ في الإثم ما بلغت، ما يظن أنها فيها هذا يعني الإثم وفي هذه العقوبة الكبيرة، لكن فيها عقوبة كبيرة. وقد قال تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا في الإفك. وقد قال بعض الناس فقط أنهم يعني سمعوا المقالة ونقلوها إلى غيرهم، فجعل الله سمعهم لمجرد نقلهم للمقالة التي سمعوها دون التبين فيها والتبصر فيها والتوقف عن نشرها، جعل الله تبارك وتعالى هذا إثم عظيم. قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقول كلام لا دية، تظن أنك أنت لا ذنب عليك لأن العهد كما يقال على الراوي، نحن سمعنا هذا ونقلناه. فيقول الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا، تحسبوا أنكم إذا قلتم هذا هين ولكن هو عند الله عظيم. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه قال عندما مر بقبرين: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير ولكنه عند الله كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فالذنوب قد يكون بعضها صغائر لا يلقي لها العبد بالا وهي كبيرة عند الله تبارك وتعالى. وفي حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا الحديث ذكر النبي ثلاثة وثلاثة وثلاثة، 9 ذنوب من محقرات الذنوب. لا ينظر الناس أحيانا، بعض الناس ينظر إليها أنها يعني أمر ليس بهذا الشأن، ولكنه في هذه العقوبة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال في هذه الذنوب: قال المسبل، وقال المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وقال منهم رجل بيع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له أنها بكذا وكذا وهو على غير ذلك، وقال فيهم عائل مستكبر وملك كذاب وشيخ زان. فهذه 3 من الذنوب يعني قد ينظر الناس إليها أنها ليست يعني بعضها كبائر لكنها يعاقب عليها على أنها من أكبر الكبائر. قال النبي: عائل مستكبر، عائل صاحب عيال ولكنه متكبر، والكبر شر، لكنه الكبر من الفقير أكبر شرا. وملك كذاب، الكذب حرام لكنه من الملك يصير أكبر شرا. وأشيمة زان أو شيخ زان، الزنا حرام ولا وهو كبيرة ولكنه من الشيخ يصبح أكبر إثما. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل على فضل مال بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ورجل لا يبايع يعني لا يبايع أميرا إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. الشاهد من هذا ذنوب، هذه ذنوب. فالمسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والعائد المستكبر والشيخ الزاني والملك وملك كذاب ورجل أقسم على يمين أنه باع اشترى هذه السلعة بكذا وكذا وهو على غير ذلك، ورجل ينفق سلعته بالحلف، فهذا أمور مما يتصاغره الناس ولكنها ذنوب كبيرة عند الله تبارك وتعالى. كذلك من الذنوب التي قد يتصاغرها الناس وقد لا ينتبه لها الرياء: المراءة. والمرائي عن فلان تكلم عن هذا تكلم، هذا كل شهادة، فهو يؤدي الشهادة بشهاداتهم قائم على هذه الشهادة، لا يقول إلا صدقة ولا يتكلم إلا عن بينة، وهذا أمر عظيم جدا وهو قائم عليه. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون قوامين لله شهداء بالقسط. قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فيجب أن يكون قيامه لله وشهادته بالقسط، وأن تكون أيضا يعني قيامه بالقسط وشهادته لله. فهذا ديت. والذين هم بشهاداتهم قائمون، قائمون لله ومستقيمون على الحق، ولا يدلون إلا بحق، ولا يتحرون الحق في كل ما يقولونه وفي كل ما يحكمون به. والذين هم على صلاتهم يحافظون، بدأ بالصلاة وختم بالصلاة. هذه صفات أهل الإيمان، بدأها الله بالصلاة فقال: الذين هم على صلاتهم دائمون، وختمها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وكونهم على صلاتهم يحافظون هذا يشمل يعني كل ما هو يعني قد شرع للصلاة من شروط ومن أركان ومن واجبات، كل هذا. فالحفاظ على الصلاة حفاظ على شروطها، فالوضوء من شروطها، يجب أن يتوضأ عشان يحافظ على الصلاة. ستر العورة من شروطها، استقبال القبلة من شروطها، دخول الوقت من شروطها، كل هذا من شروطها. التهيئة لها، السعي لها يعني واجب، ومن شروطها أنه يسعى لها، وأمر هذا وجوبا بأن يسعى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. حي على الصلاة، صلاة الجماعة، والسعي لها فرض واجب. ثم أداء أركانها قياما لله تبارك وتعالى، وقوموا لله قانتين سكوتا خشوعا فيها، كل هذا من الحفاظ على الصلاة. كذلك أداء الصلاة في مواقيتها التي شرعها الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت عليكم كتابا، يعني فريضة موقوتة بوقت حدد الله تبارك وتعالى لكل صلاة وقت يجب أن توقع فيه. فهذا وقت الفجر، وهذا وقت الظهر، وهذا وقت العصر، وهذا وقت المغرب، وهذا وقت العشاء. هذه أوقات الله تبارك وتعالى شرع الصلاة فيها. فمن المحافظة المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت أن تؤدى الصلاة في وقتها. وطبعا أول الوقت هو أفضل الوقت، أفضل الوقت كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، يعني ما أفضل الأعمال أو ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها، أول ما يبدأ الوقت، أول ما يؤذن المؤذن لدخول الوقت، فإيقاع الصلاة في أول وقتها هذا أشرف وقت وأحسن وقت. فهم على صلاتهم يحافظون. قال جل وعلا: أولئك، يعني الذين اتصفوا بهذه الصفات، وهي: والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، فهذا الزكاة، والذين يصدقون بيوم الدين، هذا الاعتقاد والخوف، وحياتهم التي هي يعني في كل أوقاتهم خائفون من عذاب الله جل وعلا، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، فهم أهل عفة وابتعاد عن يعني التبذل والتكشف والتهتك. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ناس منضبطين، ففي الأمانة يؤدوها، في العهود التي عاهدوها يوفوها. والذين هم بشهاداتهم قائمون، وهذا يشمل كل إدلاء، فكل أي يعني إدلاء لهم بأي يعني كلام إنما هم قائمون فيه لله تبارك وتعالى. والذين هم على صلاتهم يحافظون، قال جل وعلا: أولئك في جنات مكرمون. أولئك بالإشارة لهم بالبعيد تعظيما لهم، أن هؤلاء المعظمون في جنات بساتين مكرمون، بكل صنوف الإكرام، مكرمون من الله، هذا إكرامهم من الله تبارك وتعالى، هو الذي غرس لهم الجنة، هو الذي أعطاهم ما أعطاهم، هو الذي ورثهم إياه، هذه كرامة من الله، هذه نزل من الله، فهذه ضيافة الرب تبارك وتعالى، إكرام من الله عز وجل. كذلك مكرمون من الملائكة، ملائكة الرب تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. انظر تكريم الملائكة لهم في تبشيرهم إياهم وفي تهنئتهم تهنئة العظيمة تهنئة من الملائكة يهنون أهل يعني الجنة بأن زين وصلتم يعني حسنا أن وصلتم إلى هذا المكان سلام عليكم بما صبرتم بصبركم وذلك أن وقالوا بما صبرتم لأن بما صبرتم يشمل كل يعني عمل الخير فالصبر هو العمود الفقري للدين لأن التكاليف إنما يعني هي قائمة على غير هوى الإنسان وتحتاج إلى صبر فصبروا على الطاعة الصلاة تحتاج صبر عشان تخرج من فراشك الذي تحبه وقت الفجر تتجافى عن يعني يتجافى عنه جنبك وأنت تحب أن تنام فتقوم لله تبارك وتعالى تسبغ الوضوء على المكاره الماء البارد في وقت الشتاء والماء الحار أحيانا يكون في وقت الصيف تسبغ الوضوء على المكاره المحافظة الدائمة على الصلاة تقطع نفسك من أوقاتك اللذيذة وأوقاتك ذا وأوقات إلى يعني أن تصلي صوم صبر صبرا عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة لله تبارك وتعالى الحج صبر الحج لا يقام إلا بالصبر الصبر على الأذى وعلى الزحام وعلى الشدة وعلى مخالفة الاعتياد الجهاد أعظم الصبر أعظم الصبر إنما هو في الجهاد صبر على فراق الأهل صبر على الجراحة صبر كذا صبر إلى الشهادة قد تقتلوا يعني في سبيل الله الإنفاق يحتاج إلى صبر فقد تخرج وتجد مشقها في النفس ومشقها في من حولك في إخراج المال وقد يلومك الناس على هذا فتصبر وتنفق كل الدين عماده الصبر صبر على المعاصي صبر على الأحداث سلام عليكم بما صبرتم شاهد نعود إلى تكريم أولئك في جنات مكرمون الملائكة يعني يكرمونهم ويعزونهم ويهنئونهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وأكبر كرامة لهم أن الله تبارك وتعالى يخاطبهم ويقول لهم يعني ينادي الله تبارك وتعالى أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم قل ربي ماذا نريد وقد بيضت وجوهنا دخلتنا الجنة أعطيتنا ما لا عين رأت لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيقول لهم رب تبارك وتعالى أحلي عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا هذا أكبر شيء هذا أعظم شيء أنهم في رضوان الله الدائم وأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى لا يسخط عليهم أبدا بعد ذلك وأنهم في هذا النعيم إلى ما لا نهاية لا نهاية يعني لكرامتهم عند الله تبارك وتعالى أولئك في جنات مكرمون الذين اتصفوا بهذه الصفات ماذا بقي هذا نداء الرب سبحانه وتعالى ودعوته لعباده أن يدخلوا إلى هذا الفوز المبين لكن

Thank you. Thank you.